السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل إني كسلان. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. قوله رحمه الله: باب قول الرجل إني كسلان، أي إخبارا عن نفسه بذلك عندما يصيبه شيء من الكسل. قد عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيان جواز الإخبار بذلك إذا كان الإنسان أصيب بشيء من الكسل، ولا يخلو أحد من ذلك قل أو كثر، لكن العبد مأمور بمجاهدة نفسه والتغلب على الكسل وبذل أسباب النشاط وبالالتجاء إلى الله سبحانه والتعوذ به من الكسل كما ورد في الدعاء المأثور. وإذا عرض الكسل للمرء في بعض أوقاته فأخبر عن نفسه بقوله إني كسلان فلا حرج عليه في ذلك، ولا يقال إن الكسل مما يتعوذ بالله منه كما سيأتي، فكيف يخبر عن نفسه بما يتعوذ بالله منه؟ لأن التعوذ إنما هو من دوام الكسل واستحكامه لا من وقوعه العارض. قولها لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، في جمال نصحها واختصار عبارتها، إذ جمعت الألفاظ الوجيزة التي تؤدي المعنى الكامل، فكان في كلامها تقرير بليغ واستدلال دقيق. قولها لا تدع قيام الليل، أي واظب عليه وداوم على فعله ولا تفوته أي ليلة من لياليك. قولها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، أي لا يدعه ولا يتركه، بل كان يواظب عليه، فحثته على لزوم هذه العبادة العظيمة قيام الليل، ونهته عن تركها، وبينت له أن هذا هو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ كان لا يدع صلاة الليل. قولها وكان إذا مرض أو كسل، أي أصابه مرض أو عرض له ضعف في النشاط. قولها صلى قاعدا، أي كان مواظبا صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فإذا عرض له عارض في بعض الليالي صلى قاعدا، وكذلك إذا عرض شيء من الكسل في بعض الليالي فإنه يصلي قاعدا. وهذا فيه جواز صلاة النافلة قاعدا، وأنه لا يشترط فيها القيام وإن كان قادرا عليه بإجماع العلماء. فإذا كان الإنسان متعبا أو به شيء من النصب أو الإعياء أو المرض، وكان مواظبا على قيام الليل، فإنه لا يتركه بالكلية بل يصليه ولو قاعدا. قال العيني رحمه الله: ويستفاد من الحديث استحباب صلاة الليل، وأنها تجوز قاعدا سواء كان لأجل الضعف أو لأجل الكسل، لأن باب النافلة أوسع. ووجه الشاهد من الحديث للترجمة ظاهر، فإن إخبار عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يفيد أن هذا الإخبار سائغ، وأنه يجوز للإنسان أن يخبر عن نفسه بذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من تعوذ من الكسل. قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قوله رحمه الله: باب من تعوذ من الكسل. الكسل عدم القيام بالشيء مع القدرة عليه، بخلاف العجز فإنه عدم القيام بالشيء لعدم القدرة عليه. والعبد مأمور بأن يأخذ بأسباب النشاط، وأعظم سبب لنشاط المسلم في أيامه وأعظم ما يعينه على ذلك المحافظة على الصلاة، ولا سيما افتتاح اليوم بأداء صلاة الفجر في جماعة، فإن تيسر له أن يصلي قبل ذلك شيئا من الليل كان ذلك أحسن وأكمل. وقد جاء في الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أي فريضة الفجر ونافلتها، فمن صلاها كفي يومه كله وحفظ بحفظ الله سبحانه ومضى في يومه على خير وبركة وجد ونشاط وبعد عن الكسل. روى مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنية، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله، قال: فقال عبد الله: هدا كهد الشعر. فقوله رضي الله عنه: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أنه لا زال في أول اليوم، فيه أن من أمسك بزمام اليوم وهو أوله حفظ له يومه كاملا. قال ابن القيم رحمه الله: أول النهار بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. فمن كان أول يومه في نشاط وجد كان النشاط باقيا ومستصحبا إلى آخر اليوم، أما إذا كان في أول اليوم وهو شبابه كسلانا فسينعكس ذلك إلى آخر اليوم. والمسلم الموفق يتعوذ بالله من الكسل ويأخذ بأسباب النشاط والجد. وأقبح أنواع الكسل ما يفضي بالمسلم إلى ترك الصلاة المكتوبة، إما بتأخيرها عن وقتها أو بترك أدائها مع الجماعة، فإن في ذلك وبالا على العبد وهلاكا له ومحقا لبركة ذلك اليوم. قوله: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من 8 أمور كل 2 منها مقترنان، فالهم والحزن قرينان، والعجز والكسل قرينان، والجبن والبخل قرينان، وضلع الدين وغلبة الرجال قرينان، وكلها مما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في جواب له على معنى هذا الحديث، قال: النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين أصناف الشر التي يستعاذ منها في أحوال العبد، كل 2 من صنف، فالهم والحزن من صنف، والعجز والكسل من صنف، والجبن والبخل من صنف، وضلع الدين وغلبة الرجال من صنف. ثم قال: فهذه الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الحكم الجوامع التي تجمع أنواع الشر المستعاذ منها المتعلقة بنفس الإنسان وأعماله الباطنة والظاهرة، ما هو مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. قوله أعوذ بك من الهم والحزن هما ما يصيب القلب من ألم وشدة، غير أن الهم يتعلق بالأمور المستقبلة والحزن يتعلق بالأمور الماضية، فما وجد في القلب من ألم في الحال يسمى غمة، فإن كان سببه التفكير في أمر مستقبل يسمى هم، وإن كان بسبب أمر مضى يسمى حزنا. قوله والعجز والكسل وهما قرينان، والفرق بينهما أن العجز ترك الشيء لعدم القدرة عليه، والكسل تركه مع القدرة عليه. قوله والجبن والبخل أيضا قرينان، وهما يتعلقان بواقع الإنسان من حيث حصول النفع منه لنفسه أو لغيره، فإذا منع النفع بالمال لنفسه أو لغيره فهذا يسمى بخلا، وإذا منع النفع بالبدن فإنه يسمى جبنا. قوله وضلع الدين وغلبة الرجال، هذا يتعلق بقهر الآخرين له، فإن كان القهر بحق لازم عليه أثقله وعجز عن قضائه فهو ضلع الدين، وإن كان بغير حق وإنما بغيا وعدوانا من الآخرين عليه فهو غلبة الرجال. قال ابن القيم رحمه الله: فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل على 8 خصال كل خصلتين منها قرينان. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل نفسي لك الفداء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. قوله رحمه الله: باب قول الرجل نفسي لك الفداء، فيه أن هذه الكلمة تقال لإبراز عظم مكانة الشخص المقول له في النفس، وعلو منزلته عند القائل، وشدة محبته له، ويقصد بها تعميق أواصر الأخوة والمحبة. قوله كان أبو طلحة رضي الله عنه، أي في يوم أحد يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه ويقيه من نبل المشركين بجسده. قوله يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جالسا على ركبتيه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وينثر كنانته، أي يخرج ما في كنانته، وهي الجعبة المصنوعة من الجلد أو الخشب التي توضع فيها السهام. ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، أي أقيك بوجهي وأفديك بنفسي. وموضع الشاهد منه ظاهر، وهذا يبين الحال العظيمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم في نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره والذب عنه، قد ضربوا في هذا الباب أروع مثال في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا أنفسهم وقاية له من سهام الأعداء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.